اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا تقبلا. نبهنا تعجل الموعد اللي قلنا في الصباح السبت في درس ان شاء الله السبت والاسبوع القادم في دروس ان شاء الله وكذلك الاسبوع اللي بعده. نبه الاخوان تنبه الاخ طلال ترى كله في درس السبت ودرس نعم سم احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقته عليهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلوات الله وسلامه عليه نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث به، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث به، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والعشر، وكان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. يعني هذا بسم الله الحمد لله، هذه الصلوات الخمس مفروضة في الأوقات كما قال الله تعالى في أوقات محددة. قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي هذا أن جبرائيل نزل فصلى مقتديا به النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات. نزل جبريل فصلى خمس صلوات كلها مؤقتة من الله عز وجل، أوحى إلى جبريل وجبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس. فأوقات الصلاة توقيفية، ليس لأحد فيها أن يؤخرها ويقدمها، فيها توقيت من الله عز وجل. ولهذا نزل جبريل فصلى خمس صلوات وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر أنه نزل يومين، وأنه في اليوم الأول صلى في أول وقت من كل صلاة، وفي اليوم الثاني في آخر كل وقت من كل صلاة، ثم قال: الصلاة ما بين هذين الوقتين. وعمر بن العزيز رحمه الله كان أخر الصلاة يوما على عادة بني أمية، أمر بني أمية كانوا يؤخرون بعض الشيء، وهذا لما كان أميرا على المدينة. ثم بعد ذلك حسنت حاله لما تولى الخلافة واستقام أمره. نعم أحسن الله إليك. باب قول الله تعالى: منيبين إليه واتقوه. نعم الشرح. نعم صلى الله عليك. قلتم: حفظكم الله ونفع بعلمكم. باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقته موقوتا وقته عليهم. حدثنا عبد الله قال: كتاب مواقيت الصلاة، تحته أبواب، أولها باب مواقيت الصلاة وفضلها. قد ذكر فيه المؤلف رحمه الله الآية والحديث، يقول تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد فسرها المؤلف رحمه الله بقوله: موقوتا وقته عليهم، يعني محددا، وقيل موقوتا مفروضا في الأوقات. وهذه الآية فيها دليل على أن الصلاة مفروضة ومؤقتة في أوقات محددة، فليس للإنسان أن يتقدم هذه الأوقات فيصليها قبل الوقت، وليس له أن يؤخرها. وفي حديث الباب أن الصلاة يجب أن تؤدى في أوقاتها، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي هذا الحديث أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة حين كان أميرا على المدينة للوليد بن عبد الملك، وذلك على عادة بني أمية في تأخيرهم للصلاة عن وقتها، فأنكر عليه عروة بن الزبير. ثم بعد ذلك لما نصح وبينت له السنة صلح واستقامت حاله، صار لا يؤخر الصلاة عن وقتها. وكان سبب تأخير بني أمية للصلاة كثرة أعمالهم وانشغالهم، وهذا أحسن ما يحمل عليه فعلهم. وقال بعضهم: كانوا يؤخرونها عن وقتها المستحب، وهذا ليس بظاهر، لأن تأخيرها عن وقتها المستحب لا يضر ما دامت تصلى في الوقت، وإن كانت الصلاة في أول وقتها ففيها فضل عظيم. نعم، ومثل هذا في قصة أنس لما صلوا الظهر ودخلوا على العصر، قال: قوموا صلوا العصر. قالوا: نحن الآن صلينا. قال: قوموا صلوا العصر. يعني هم أخروها، هم أخرونها. محتمل أنها أخروا على الوقت المستحب، لكن كونهم ديدنهم عادتهم يؤخرونها عن أول وقتها، هذا يعني نقص، لكن النقص الكبير تأخير الصلاة على وقتها الواجب. نعم، أحسن الله عملك. وفيه أيضا أنه ينكر على من أخر الصلاة عن وقتها، وفيه أن العلماء عليهم أن ينصحوا الأمراء ويوجهوهم إلى الخير، وينكروا عليهم المنكر ومخالفتهم للسنة بالخطاب المناسب، لأن العلماء ورثة الأنبياء. فعروة بن الزبير أنكر على عمر بن عبد العزيز لما أخر الصلاة عن وقتها، دخل عليه وأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالعراق حين كان أميرا على الكوفة من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فأنكر عليه وقال: ما هذا يا مغيرة؟ يعني ما هذا التأخير؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خمسة أوقات. وفيه استحباب التثبت من الأخبار، ولهذا قال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، وهو أقامها بوحي من الله، كما أن حدود الحرم حددها جبرائيل بوحي من الله. وجاء في الحديث الآخر أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس في يومين متواليين، وأنه في اليوم الأول أمه في أول وقت الصلوات، فأمه لصلاة الظهر عند زوال الشمس، وللعصر حين صار ظل كل شيء مثله، وللمغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، وللعشاء حين غاب الشفق، وللفجر حين برق الفجر وحرم الطعام والشراب على الصائم. ثم جاءه في اليوم الثاني فأمه لصلاة الظهر قرب وقت الصلاة، قرب وقت العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وأمه لصلاة العصر قبيل اصفرار الشمس حين صار ظل كل شيء مثليه، وأمه لصلاة المغرب قبيل مغيب الشفق، وأمه لصلاة العشاء قرب نصف الليل، وأمه لصلاة الفجر حين أسفرت الأرض. ثم قال: الصلاة ما بين هذين الوقتين. أما قول عائشة رضي الله عنها: كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، ففيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر فيصليها والشمس مرتفعة، وفيه دليل على استحباب أداء الصلاة في أول وقتها. نعم، يدل عليه الحديث أن أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها من أفضل الأعمال. نعم، صلى الله عليك. باب قول الله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. وفي هذا من أقوال أدلة على أن الأعمال داخل في مسمى الإيمان، حيث فسر الإيمان بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس، وهذه كل أعمال. نعم، صلى الله عليه. نعم، لا، اليوم الثاني صلى به في نفس الوقت، هذا اللي يأخذ من بعض المذاهب الوقت المغرب الضيق، إنه وقت الواحد، لكن جاء في الحديث قالنا أن ما لم يغيب الشفق محتمل، وسمعنا هذا كان أولا، ثم بعد ذلك امتد الله تعالى زاد الأمة خيرا فامتد إلى مغيب الشفق محتمل هذا. صلي معنا، صلى بالليل وقتين، ها؟ في اليوم الثاني صلى بنفس الذي فرط شهر، هذا الحديث جبريل صلى بس نفس الوقت، يعني محتمل هذا كان أولا ثم امتد، ها؟ النص القولي، نعم، مقدم، لكن ما يخالف، لكن هذا في أول، في أول، هذا في أول الإسلام، ثم امتد. الكلام عليه إمكانيات الكلام عليه. نعم، صلى الله عليه. هذه الترجمة وهي قوله: باب قول الله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، هي آية من سورة الروم، وهي قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه، فقوله منيبين يعني تائبين، فالإنابة هي التوبة والرجوع إلى الله، ومفهوم الآية أن ترك الصلاة من أفعال المشركين. ومفهوم الآية أن ترك الصلاة من أفعال المشركين. منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا المشركين، مفهومها أن المشركين لا يقيمون الصلاة شيء. والإنابة، نعم، والإنابة، صلى الله عليه. فقوله منيبين يعني تائبين، فالإنابة هي التوبة والرجوع إلى الله، ومفهوم الآية أن ترك الصلاة من أفعال المشركين، ولهذا قال: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، يعني لا تكونوا من المشركين الذين لا يقيمون الصلاة. ولذا فهي من أدلة من قال إن ترك الصلاة كفر، فقد قرن إثبات التوحيد ونفي الشرك بإقامة الصلاة. فقد قرن إثبات التوحيد ونفي الشرك بإقامة الصلاة. قال: منيبين إليه واتقوه، الإنابة التوبة، توبة في الشرك وإقام الصلاة. نعم، صلى الله عليه. وهذه الترجمة مناسبتها لمواقيت الصلاة بيان أن أداء الصلاة إنما هو فعل من أفعال المؤمنين، وأن المؤمنين هم الذين يقيمون الصلاة. قوله: إن من هذا الحي من ربيع، على خلاف الأصل، فالأصل في العربية أن يقول إن من هذا الحي. قوله: نأخذه عنك، على خلاف إيش؟ قال: قوله إن من هذا الحي، في زيادة من هنا في الشرح، صلى الله عليه. قال: على خلاف، قال: على خلاف الأصل، فالأصل في العربية نقول إن من هذا الحي، كذا إن هذا، نفس العبارة موجود من هذا الحي، أو الأصل يقول إن هذا الحي، أن في الأصل عندي في الطبعة التركية، صلى الله عليه، إن هذا الحي من ربيعة، وفي في المتن الموجود مع الشرح فيه من، أيها من في الأول ولا في الأصل وفي الشرح، سلام عليك، في منحة الجليل أصل المتن، وفي الشرح كذلك في إضافة من، إن من هذا الحي، وفي الطبعة التركية، سلام عليك، ما في من، فقالوا إن هذا الحي من ربيعة. في الموضعين ما في من، في الأصل الطبعة التركية ما في من، سلام عليك، في الموضعين يعني، وفي الشرح فيه من، ها، موجود من، إيه، لا قصدي في الموضعين يعني فيه مرتين، مرة يعني إن هذا الحي يعني في الموضعين، إن من هذا الحي من ربيعة، موضع واحد أحسن الله منه، قال إن هذا الحي في الأصل، إيش الأصل، الأصل في الشرح، الأصل إيش في الأصل، أحسن الله منه، قلتم قوله إن من هذا الحي من ربيعة، إيه، على خلاف الأصل، فالأصل في العربية أن يقول إنا من هذا الحي، لعلها بدون من أحسن بدون من إنا هذا الحي، إنا هذا الحي. نعم. وهو بالنصب على الاختصاص إنا هذا الحي. طيب الثالثة بن زائدة. نعم نعم، يعني اللي الذي المتن الموجود مع الشرح زائدة من. نعم صلى الله عليه. قوله إنا هذا الحي من ربيع على خلاف الأصل، فالأصل في العربية نقول إنا من هذا الحي. وقوله نأخذه عنك، نأخذه فعل مضارع في جواب الأمر مجزوم، مثل تأمل تجد. وفي حديث وفد عبد القيس تفسير للإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، فقرن إثبات التوحيد بإقامة الصلاة، فدل على أن إقامة الصلاة توحيد، حيث قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجم عليه، فمن أدى الصلاة في أوقاتها فهو موحد، ومن لم يقم الصلاة فهو مشرك. وأيضا لقوله تعالى وقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، فهذه الآية فيها نفي للشرك عمن أقام الصلاة. وعبد القيس هذه الآية فيها، فهذه الآية فيها نفي للشرك عمن أقام الصلاة. نعم. وعبد القيس كانوا يسكنون في الأحساء في المنطقة الشرقية التي يقال لها منطقة البحرين، وقد أسلموا قديما، وأول جمعة جمعت بعد التي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بجواثة بالأحساء. قوله ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، يعني لا نستطيع المجيء إليك إلا في الشهر الحرام، لأن الحروب بين العرب كانت مستمرة في الجاهلية حتى ظهر الإسلام، فكانوا لا يستطيعون أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الشهر الحرام، لأنه في الأشهر الحرم تضع الحرب أوزارها. والأشهر الحرم ثلاث متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرابع رجب، فكانوا ينتظرون الشهر الحرام لتقف الحرب ويستطيعوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قالوا ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، في اللفظ الآخر وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسر الإيمان بأقوال وأعمال، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، فدل على أن الإيمان قول وعمل. وفي اللفظ الآخر أنه قال أمركم بالإيمان بالله وحده، تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفي لفظ وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم، ففسر الإيمان بالأقوال والأعمال، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وهذا فيه الرد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، سواء كانوا مرجئة محضة كالجهمية وغيرهم الذين يرون أن الأعمال ليست مطلوبة وليست داخلة في مسمى الإيمان، أم مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة وأصحابه الذين يرون أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل مطلوب لكن ليس من الإيمان. وهذا الحديث حديث وفد عبد القيس من أقوى الأدلة في الرد على المرجئة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوفد بالإيمان ثم فسره لهم بالأقوال والأعمال، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ومن الأدلة أيضا في الرد على المرجئة حديث شعب الإيمان، حيث قال الإيمان 77 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهذه رواية مسلم. وفي رواية البخاري الإيمان 64 شعبة، فشعب الإيمان إذا متعددة، أعلى هذه الشعب كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة، فإقام الصلاة شعبة، والزكاة شعبة، والصوم شعبة، والحج شعبة، حتى إن البيهقي رحمه الله ألف كتابا سماه شعب الإيمان، عدد فيه ههذه الشعب حتى وصلها إلى 79 شعبة إلى نهاية البضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال 77، والبضع من 3 إلى 9. وقوله وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير، يعني أنهاكم عن الانتباذ فيها. والدباء هو القرع، والحنتم جرار من طين مطبوخ، والنقير جذع النخل ينقر، والمقير هو المطلي بالقار. والمعنى أن العرب كانوا ينتبذون فيها، يستعملون للنبيذ، أن يستعملونها للنبيذ من التمر أو العنب أو الشعير أو غير ذلك، فكانوا إذا وضعوا النبيذ في هذه الآنية الصلبة يتخمر من شدة الحر ويقذف الزبد، وقذفه للزبد معناه أنه تخمر وصار مسكرا حراما. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتبذ له النبيذ فيشربه اليوم والغد، فإذا كان اليوم الثالث صبه خشية أن يكون قد تخمر من شدة الحر. في الحديث حتى إذا كان في اليوم الثالث أهراقه أو سقاه الخادم، لأنهم لم يكن عندهم مبردات تمنع الأشربة من التخمر. أما الآن فإذا وضع العصير في المبرد زال الحكم، لأنه يجلس مدة طويلة دون أن يتخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينتبذوا في هذه الأشياء الصلبة، وقال انتبذوا في الأسقية أي المصنوعة من الجلد، لأنها إذا تخمر فيها النبيذ تشققت، فعرف الناس ذلك واجتنبوه. أما الأشياء الصلبة فيتخمر فيها الشراب دون أن يشعروا به، ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها. كان هذا الحكم في أول الإسلام، أي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في هذه الأربع خشية أن يتخمر فيها فيشربوا مسكرا وهم لا يشعرون. ثم بعد ذلك لما استقرت الشريعة وعرفوا أن المسكر محرم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال كنت نهيتكم عن الانتباذ فيها فانتبذوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. صلى الله عليه وسلم. في دليل أحسن الله عملك على أن الشهادتان أو أن الشهادتين واحدة لا تغني أحدهما عن الأخرى، قال أربع ثم حد الشهادتين وثلاث معها، إذا أطلقت أحدهما دخلت في الأخرى، إذا اجتمعتها فسرت الأولى بالشهادة الواحدة والثانية بالشهادة النبي بالرسالة، وإذا أطلقت أحدهما دخلت فيها الأخرى، لا تصح أحدهما بدون الأخرى. صلى الله عليه وسلم. شهادة أن لا إله إلا الله تدخل فيها شهادة أن محمد رسول الله، لأن لا تصح إلا بها. صلى الله عليك. باب البيعة على إقام الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله نفع بعلمكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على أشياء من الدين، فقد بايع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان سيدا مطاعا في قومه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصيحة لكل مسلم. وفي حديث الباب أهمية النصيحة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع عليها مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والمبايعة معناها المعاهدة. قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال كما بايع النساء، قد بين الله تعالى مبايعة النساء في سورة الممتحنة، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان. وفي حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال على ما بايع عليه النساء، قال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تأتوا ببهتان، ثم قال فمن وفى منكم فأجره على الله ومن اقترف شيئا من ذلك فأخذ كان كفارة له، يعني من أقيم عليه فعنه وإن شاء عذبه. والمبايعة للرجال تكون بالكلام والمصافحة باليد، أما مبايعة النساء فبالكلام فقط دون مصافحة، لأن المرأة الأجنبية لا يجوز مصافحتها ولا مس يدها، ولهذا لمس يدها. أحسن الله عملك. ولهذا لما مدت امرأة يدها للنبي صلى الله عليه وسلم لم يمد يده، وقال إني لا أصافح النساء، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني أجنبية، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. في حديث الباب وجوب النصيحة لكل مسلم، وأن هذا من الإيمان، فمن لم ينصح للمسلم نقص إيمانه. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم جاء جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه على النصيحة لكل مسلم، وهذا ليس خاصا بجرير رضي الله عنه بل هو عام. وفي معنى هذا الحديث أحاديث أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه لم يأتي بالإيمان الواجب، فلا يكون إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن لم يفعل ذلك نقص إيمانه. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتوه، أي فليعامل الناس بما يحب أن يعاملوه. ويفهم من هذا الحديث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا داخل في النصيحة بصورة عامة، كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة، ومن النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومناسبة الحديث لمواقيت الصلاة أن أداء الصلوات في أوقاتها من إقامة الصلاة. طيب. صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة كفارة. باب الصلاة كفارة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا. كما قال؟ قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة رضي الله عنه، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. حدثنا يعني قتله، قتل عمر هو لما قتل هو كسر الباب، جاءت الأسر، حدث الفتن بعد. نعم، صلى الله عليه. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. ألي هذا يعني خاص، ألي خاصها. نعم، صلى الله عليه وسلم. قلتم حفظكم الله ونفع بعلمكم. حديث الباب الأول فيه فضل الصلاة وأنها كفارة للصغائر من الذنوب، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. وصح ما قيل في تعريف الكبيرة أنها ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب. فما ترتب فيه حد في الدنيا مثل السرقة فيها قطع اليد، والزنا فيه الجلد أو الرجم، هكذا. وما ترتب عليه وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب كأكل مال اليتيم توعد عليه بالنار، والقذف توعد عليه باللعنة والغضب، وهكذا. وألحق بعضهم ما نفي عن صاحبه الإيمان فقيل فيه: ليس منا، أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. والكبائر لا تكفرها الصلاة والصوم والحج، بل لا بد من التوبة. قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالصلاة وباقي الأعمال إنما تكفر الصغائر. فقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة كفارة، يعني تكفر الصغائر. وكما في الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهنا قد ذكر المؤلف رحمه الله حديث حذيفة رضي الله عنه من رواية شقيق قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال، فالقائل هو عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ يعني يخاطب الصحابة. فقال حذيفة رضي الله عنه: قلت: أنا. كما قال؟ يعني أحفظ الحديث في فتنة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا أزيد ولا أنقص. قال يعني عمر إنك يخاطب حذيفة عليه أو عليها لجريء. إنك عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم أو عليها أي على الفتنة. إنك عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه بالهاء. نعم صلى الله عليه وسلم. عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو عليها أي على الفتنة. أو يكون عليه على الحديث أحسن الله عملك. على الحديث. نعم. محتمل. سمعنا. لا تكون أولى أحسن الله عملك من قوله جريء على النبي صلى الله عليه وسلم يعني. يعني أليس أولى أن يقال جريء يعني على النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الحديث عن يعني قصد صلى الله عليه وسلم. ثم قال حذيفة رضي الله عنه ولا يضر كونه جريء إذا كان متأكد. إذا كان متأكد لا يضر. ينبغي أن يكون جريء أن يكون قويا ويعزم يجزم يبلغ دين الله. أما إذا كان شك فلا يكون جريء. نعم صلى الله عليه وسلم. ثم قال حذيفة رضي الله عنه فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة أن الصلاة كفارة. الصغائر هذه كلها صغائر ما يكون بينه وبين أهله وبين ولده من كلام والأخذ والرد وبين جاره هذه صغائر تكفرها الصلاة والصوم والزكاة والحج. أما الكبائر القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر وعقود الدين وكذب هذه كبائر لا بد لها من توبة كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه نكفر عنكم سيئاتكم عن الصغائر. هذا عند الجمهور وهذا هو اللي قرر جمهور العلماء. نعم صلى الله عليه وسلم. وفتنة الرجل في أهله يعني ما يحصل بين الإنسان وبين أهله من الكلام والأخذ والرد فهذه فتنة وهي من الصغائر. فإذا صلى كفرت الصلاة ما حصل بينه وبين أهله من اللغط. وفتنة الرجل في ماله ما يحصله من المال ومن الغفلة بسبب المال. قال عمر ليس هذا أريد أي لا أريد الفتنة التي تكون للرجل في أهله وماله وولده ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر يعني فتنة القتال والحروب والشبهات والشهوات واقتلال الأمن. أما الفتنة التي تكون في الأهل والمال والولد فأمرها سهل فهي من الصغائر التي تكفرها الفرائض والأعمال الصالحة. قال القائل حذيفة رضي الله عنه ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا يعني أنت سالم من هذه الفتنة. إن بينك وبينها بابا مغلقا. الخطاب لعمر رضي الله عنه. قال أي عمر أيكسر أم يفتح؟ قال حذيفة رضي الله عنه يكسر. قال عمر إذا لا يغلق أبدا لأن الشيء الذي يفتح من الممكن أن يغلق مرة ثانية أما الذي يكسر فلا يغلق أن دون الغد الليلة أي كما أنه يعلم أن الليلة فاصلة بين اليوم والغد. يعني عمر هو الباب وكأنه نعم صلى الله عليه. أي كما أنه يعلم أن الليلة فاصلة بين اليوم والغد فكذلك يعلم هذا الباب. قال شقيق فهبنا أن نسأل حذيفة أي نسأله عن الباب فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر يعني إذا قتل عمر رضي الله عنه جاءت الفتن التي تموج كموج البحر. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه إن بينك وبينها بابا مغلقا. وخرج بعض السفهاء على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري وتجمع السفهاء من مصر والشام من مصر والشام والكوفة وغيرها وأحاطوا بأمير المؤمنين في بيته حتى قتلوه. ثم بعد ذلك خرجت الخوارج اختلف أهل الشام وأهل العراق وصارت الحروب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما واستمرت الفتن إلى يومنا هذا. فتبين بهذا أن عمر رضي الله عنه كان بابا في وجه الفتن. والشاهد من الحديث أن الصلاة كفارة فهي تكفر ما يحصل بين الإنسان وأهله وجاره وولده وماله من الفتن والمخالفات. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن القبلة من الصغائر وأن فعل الحسنات مكفر للصغائر. وهذا الرجل لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزره لأنه جاء تائبا مع أنه أصاب من امرأة قبلة حراما. وهذا يؤخذ منه أن من فعل الصغيرة وتاب لا يعزر أما من لم يتب فإنه يستحق التعزير ولو على صغيرة. فالكبيرة فيها الحد والصغيرة فيها التعزير. ولهذا جاء في أحد روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشهد الصلاة معنا فشهد الصلاة فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال هل هذا خاص بي يعني بتوبتي؟ قال لا، بل لأمتي عامة، وهذا فضل من الله وإحسان. والشاهد من الحديث للترجمة أن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم كفر الله بها هذه الصغيرة التي حصلت من هذا الرجل، وهي القبلة، وعليه فالصلاة كفارة، والإصرار على الصغائر والاستمرار عليها قد يوصلها إلى الكبيرة، كما أن الكبيرة إذا قارنها الخجل والحياء من الله قد تنزل إلى مرتبة الصغيرة. ولهذا يقول العلماء: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. قد ذكر الشارح أن المرجئة تحتج بهذين الحديثين على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر والصغائر. وقد ذكر الشارح أن المرجئة تحتج بهذين الحديثين على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر والصغائر، لكن جمهور أهل العلم حملوهما على تكفير الصغائر عملا بحمل المطلق على المقيد، لأن الكبائر لا بد لها من توبة كما ورد في الحديث والصلوات. قد ذكر الشارح يعني الحافظ كان صلى الله عليه وسلم. ها؟ قد ذكر الشارح كان أن المرجئة كان الشارح كان الحافظ يعني. نعم الحافظ. نعم. قد ذكر إيش؟ قد ذكر الشارح. قال قد ذكر الحافظ أحسن من قول الشارح. صلى الله عليه وسلم. قوله إنك عليه، قال ابن حجر هي على النبي صلى الله عليه وسلم. على النبي قرأناها قرأناها. نعم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أن المرجئة تحتج بهذين الحديثين على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر والصغائر. شوف كذلك الحافظ عندك الفتح شوف نص عليها. نعم ها؟ نعم. إذا كان الحافظ بدل الشارح كلمة الشارح ما كلام الحافظ صلى الله عليه وسلم. قد ذكر الحافظ بدل الشارح. قال: واحتج المرجئة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: احتج المرجئة بظاهره وظاهر الذي قبله على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر والصغائر، وحمله جمهور أهل السنة على الصغائر عملا بحمل المطلق على المقيد، كما سيأتي بسطه هناك إن شاء الله تعالى. طيب صلى الله عليه وسلم. عاد مرة وقد ذكر الحافظ حفظكم الله. عاد أقول تعدل الشارح بدل الحافظ مرة وقد ذكر الحافظ. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أن المرجئة تحتج بهذين الحديثين على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر والصغائر، ولكن جمهور أهل العلم حملوهما على تكفير الصغائر عملا بحمل المطلق على المقيد، لأن الكبائر لا بد لها من توبة كما ورد في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. حمل المطلق على المقيد. أين المطلق وين المقيد؟ حمل المطلق إيش؟ عملا بحمل المطلق على المقيد. لأن الكبائر لا بد لها من توبة كما ورد في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر هذا القيد إذا صلى الله عليه. نعم. صلى الله عليك. قال: باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. قلتم حفظكم الله نفع بعلمكم. حديث الباب فيه فضل الصلاة على وقتها وأنها من أفضل الأعمال، وقوله الصلاة على وقتها كلمة على للاستعلاء أي مستعلية على وقتها، وهو إيقاعها في أول وقتها. وفي الحديث أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، ويؤيده ما جاء أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال حي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وهذا في حالة ما إذا كان الجهاد مستحبا أو فرض كفاية يكون بر الوالدين مقدما عليه، لأن بر الوالدين فرض على كل حال، والجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. نعم، صلى الله عليه. لأن بر الوالدين فرض والجهاد في هذه الحالة نفل مستحب أو فرض كفاية، ومعلوم أن الفرض مقدم على المستحب. أما إذا كان الجهاد فرض عين فيقدم على طاعة الوالدين، كما إذا دهم العدو بلدا من بلاد المسلمين صار الجهاد فرض عين على كل من يستطيع من أهل البلد، وليس للوالدين ولا غيرهما أن يمنعوه، بل يصير الجهاد فرضا على الرجال والنساء. وكما إذا استنفر الإمام واحدا معينا وجب عليه الجهاد، وكذلك إذا وقف في الصف صار الجهاد في حقه فرضا، فليس له أن ينهزم ولا أن يفر. ففي هذه الثلاث يصير الجهاد فرض عين، وما عداها يكون مستحبا. وجاءت حديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الجهاد فقد سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة. قال الصلاة. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فاختلفت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على حسب اختلاف أحوال السائلين أو لاختلاف الأوقات والأعمال. والشاهد من الحديث إظهار فضل أداء الصلاة على وقتها، وأنها أفضل وأحب الأعمال إلى الله، وأنها مقدمة على بر الوالدين وعلى الجهاد. وهي أفضل الأعمال بعد الشهادتين، أفضل الأعمال بعد الشهادتين أفضل العبادات، وأول ما يغضب الناس يحاسب الإنسان في صلاته. وأما أول ما يغضب الناس فيما يتعلق بأعمال الناس الدماء، أول ما يغضب الناس في الدماء هذه فيما يكون بين الناس، وأول ما يحاسب الإنسان في الصلاة في العبادات. نعم، صلى الله عليه. في رواية غير الصحيح أحسن الله عملك الصلاة لأول وقتها. نعم، تفسر يعني هذه الرواية. نعم، ما شك. صلى الله عليه. قال: باب الصلوات الخمس كفارة. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. الله أكبر. قلتم حفظكم الله ونفع بعلمكم. هذه الترجمة جزم فيها المؤلف رحمه الله بالحكم لوضوح الدليل، فالمؤلف رحمه الله لا يجزم بالحكم إلا إذا كان الدليل واضحا، ولهذا قال: باب الصلوات الخمس كفارة بالجزم، يعني كفارة لصغائر الذنوب، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. وفي حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصلوات الخمس بالنهر الجاري فيها، فهي تنظف الذنوب والخطايا كما ينظف الماء الوسخ الذي على الجسد. وفيه التعليم بضرب الأمثال، والله عز وجل ضرب الأمثال في كتابه، قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال ليفهم عنه. فإذا كان نهر جار على باب إنسان يغتسل منه خمس مرات فإنه لا يبقى في جسمه وسخ، وكذلك الصلوات الخمس يكفر الله بها الخطايا فلا تبقي شيئا من وسخ الذنوب. وهذا المحو للخطايا في الحديث مقيد باجتناب الكبائر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: جاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه الخدري رضي الله عنه التصريح بذلك، وهو فيما أخرجه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل وبين منزله ومعتمله خمسة أنهار، فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق، فكلما مر بنهر اغتسل منه. الحديث. ولهذا قال القرطبي ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب وهو مشكل، لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. وهذا وعلى هذا القيد يحمل ما أطلق في غيره. نعم، هذا حمل مطلق على المقيد، يعني ما جاء من النصوص أنه كفارة يقيد بهذا القيد ما اجتنبت الكبائر. صلى الله عليه وسلم. وعلى فيها هذا المقيد فيها مثلا الصلاة كفارة، هذا مطلق. وفي صحيح مسلم الصلاة والجماعة إذا اجتنبت الكبائر، هذا قيد، فيحمل المطلق على المقيد، قاعدة عن هذا. المقيد من النصوص يحمل على المقيد ولو كان في وضع آخر، النصوص ضم بعضها إلى بعض. نعم، صلى الله عليك. وعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق في غيره. فإذا قال ابن بزيزة في شرح الأحكام: يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص منه، وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر، وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ انتهى. قد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني بأن السؤال غير وارد، لأن مراد الله أن تجتنبوا أي في جميع العمر، ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت. والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها أي في يومها إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم، فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث. انتهى. وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل، وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس، فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبا للكبائر، لأن تركها من الكبائر، فوقف التكفير على فعلها، والله أعلم. ثم تابع الحافظ قائلا: وقد فصل شيخنا الإمام البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من صغيرة وكبيرة، فقال: تنحصر في خمسة، أحدها أن لا يصدر منه شيء البتة، فهذا يعاوض برفع الدرجات. ثانيها أن يأتي بصغائر بلا إصرار، فهذه تكفر عنه جزما. وثالثها مثله، لكن مع الإصرار فلا تكفر إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر كبيرة. رابعها أن يأتي بكبيرة واحدة وصغائر. وخامسها أن يأتي بكبائر وصغائر، وهذا فيه نظر، يحتمل إذا لم يجتنب الكبائر ألا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر، ويحتمل ألا تكفر شيئا أصلا، والثاني أرجح، لأن مفهوم المخالفة إذا لم تتعين جهته لا يعمل به، فهنا لا يتكفر شيئا إما لاختلاط الكبائر والصغائر أو لتمحض الكبائر أو تكفر الصغائر. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: واستدل بذلك بعض من يقول إن الصلاة تكفر الكبائر والصغائر، لكن الجمهور قائلون بأن الكبائر لا يكفرها مجرد الصلاة بدون توبة، يقولون هذا العموم خص منه الكبائر بما خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان كفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفيه أيضا عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. خرج النسائي وابن حبان والحاكم حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة، ثم قيل له: ادخل بسلام. وأخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وروي عنه مرفوعا والموقوف وصح. قال سلمان رضي الله عنه: من حافظ على الصلوات الخمس فإنهن كفارة لهذه الجراح ما لم تصب المقتلة. فإنهن كفارة لهذه الجراح. نعم، ما لم تصب المقتلة. وقد حكى ابن عبد البر المقتلة الكبيرة. نعم، صلى الله عليه. وقد حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك، وأن الكبائر لا تكفر بمجرد الصلوات الخمس، وإنما تكفر الصلوات الخمس الصغائر خاصة. قد ذهب طائفة من العلماء منهم أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا إلى أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصلوات الصغائر، فإن لم تجتنب الكبائر لم تكفر الصلوات شيئا من الصغائر. وحكاه ابن عطية في تفسيره عن جمهور أهل السنة. وظاهر قوله ما اجتنبت الكبائر والصحيح الذي ذهب إليه كثير من العلماء ورجحه ابن عطية وحكاه عن الحذاق أن ذلك ليس بشرط، وأن الصلوات تكفر الصغائر مطلقا إذا لم يصر عليها، فإنها بالإصرار عليها تصير من الكبائر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه البخاري في هذا الباب وغيره من الأحاديث يدل على وغيره من الأحاديث يدل على ذلك. قد ذكر البخاري في تبويبه عليه أن صلاتهن في وقتهن شرط لتكفير الخطايا، وأخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فيه كل يوم خمسة. قد ذكر البخاري صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه البخاري في هذا الباب وغيره من الأحاديث. قد ذكر البخاري صلى الله عليه وسلم. قال وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه البخاري في هذا الباب وغيره من الأحاديث يدل على ذلك. قد ذكر البخاري في تبويبه عليه أن صلاتهن في وقتهن شرط لتكفير الخطايا، وأخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فيه كل يوم خمسة، وهذا يدل على أن تفريق الصلوات خمسة مرار في كل يوم وليلة، ومن جمع بينها في وقت واحد أو في وقتين أو ثلاثة بغير عذر لم يحصل منه هذا التفريق ولا تكرير الاغتسال. إيش هذا يدل؟ وهذا يدل على أن تفريق الصلوات خمسة مرار في كل يوم وليلة. التفريق؟ نعم. ومن جمع بينهما في وقت واحد أو في وقتين أو ثلاثة بغير عذر لم يحصل منه هذا التفريق ولا تكرير الاغتسال. لم يحصل منه هذا التفريق ولا تكرير الاغتسال، وهو بمنزلة من اغتسل مرصة، قد ورد مصرحا بذلك في أحاديث كثيرة. انتهى كلام الرجل صلى الله عليه وسلم. ايش التفريق صلى الله عليه وسلم؟ قد ورد هذا ايش التفريق؟ قال وهذا يدل على ان على تفريق الصلوات خمس مرار، يعني في كل صلاة في وقتها. يعني نعم، في كل يوم وليلة، ومن جمع بينهما في وقت واحد او في وقتين او ثلاثة بغير عذر لم يحصل منه هذا التفريق ولا تكرير الاغتسال. نعم، فلا تكون كفارة، بل يكون آثم، يكون مرتكب كبيرة. وهو بمنزلة من اغتسل مرة أو مرتين أو ثلاثا. وحديث عثمان رضي الله عنه الذي خرجه مسلم يدل على أن كل صلاة تكفر ذنوب ما بينها وبين الصلاة الأخرى خاصة، قد ورد مصرحا بذلك في أحاديث كثيرة. انتهى. قلتم حفظكم الله. وحاصل هذا أن العلماء اختلفوا على قولين. قول الأول أن الصغائر لا تكفر إلا باجتناب الكبائر، والقول الثاني أن الكبائر هي التي تحتاج إلى توبة، أما الصغائر فإنها تكفرها الصلاة كما في هذا الحديث، وهو اختيار البخاري. حاصل هذا أن العلماء اختلفوا على قولين. قول الأول أن الصغائر لا تكفر إلا باجتناب الكبائر، والقول الثاني أن الكبائر هي التي تحتاج إلى توبة، أما الصغائر فإنها تكفرها الصلاة كما في هذا الحديث، وهو اختيار البخاري. انتهى. ايش الفرق بينهم؟ ايش وقد ايش اختلف العلماء؟ ايش صلى الله عليه وسلم. وحاصل هذا ان العلماء اختلفوا على قولين. قول الاول ان الصغائر لا تكفر الا باجتناب الكبائر، كما في حديث صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم. نعم. والقول الثاني؟ القول الثاني ان الكبائر هي التي تحتاج الى توبه، اما الصغائر فانها تكفرها الصلاه كما في هذا الحديث، وهو اختيار البخاري. نعم. صلى الله عليه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تضيع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخو عبد العزيز قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه بدمشق وهو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر: حدثنا محمد بن بكر البرساني قال: أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. قلتم حفظكم الله. أحسن الله عملك. دليل على أن الصلاة قد ضيعت ودخلها الخلل منذ دهر طويل. فإن أنس رضي الله عنه قال هذا في أواخر عهد الصحابة، وأنس رضي الله عنه طالت حياته فمات في العشر الأخيرة من القرن الأول للهجرة، فأدرك أمراء بني أمية، فأدرك بعضه. فإن أنس رضي الله عنه قال هذا في أواخر عهد الصحابة، وأنس رضي الله عنه طالت حياته فمات في العشر الأخيرة من القرن الأول للهجرة، فأدرك أمراء بني أمية ورآهم وهم يؤخرون الصلاة عن وقتها لانشغالهم بأعمالهم. ولهذا قال رضي الله عنه ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها، أي من تأخيركم لها عن وقتها. قال الإمام أحمد رحمه الله إني صليت في 100 مسجد فما وجدت أحدا يقيم الصلاة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها وأصحابه. اللهم استعان زمن الإمام أحمد 100 مسجد ما رأى أحد يقيم الصلاة كما كيف في زمن هذا 15. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يؤيد الأول ما ذكرته آنفا من رواية هذا الحديث، وقال في آخره أولم يصنعوا في الصلاة ما قد علمتم. وفي الحديث أن الزهري دخل على أنس رضي الله عنه وهو يبكي فقال ما يبكيك، فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة. وفي الحديث أن الزهري دخل على أنس رضي الله عنه وهو يبكي، الزهري نعم. فقال ما يبكيك، فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت، أي أخرت عن وقتها، ودخلها الخلل وعدم الطمأنينة ومسابقة الإمام وغيرها. فإذا كان أنس رضي الله عنه يقول هذا في أواخر عهد الصحابة أي في القرن الأول، فكيف لو رأى القرن 13 والرابع عشر والخامس عشر؟ اللهم استعان. قال رحمه الله باب المصلي يناجي ربه عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا محمد رسول الله حفظكم الله ونفع بعلمكم. هذا الحديث سبق في أبواب المساجد وفيها أن المصلي يناجي ربه فينبغي له استحضار ذلك. فينبغي له استحضار ذلك. نعم. وقوله فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى، هذا إذا كان يصلي خارج المسجد، كما لو صلى في الصحراء وغيرها فإنه يبصق عن يساره وتحت قدمه. أما إذا كان في المسجد فليس له أن يبصق لا عن يساره ولا عن يمينه، لأن البصاق في المسجد خطيئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، والدفن في حالة ما إذا كان المسجد فيه تراب، وإلا وجب حكها أو غسلها، ولكن يبصق في ثوبه أو في منديل ويرد بعضه إلى بعض كما جاء في الحديث، فيقول هكذا ثم يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. وقوله اعتدل في السجود فيه أن على الإنسان أن يسجد سجودا معتدلا، فيجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويرفع ذراعيه، ولا يبسطهما بسط الكلب. فيه أيضا أنه لا يجوز للمصلي أن يبصق بين يديه يعني أمامه ولا عن يمينه، لأنه يناجي ربه. في الحديث الآخر فإن عن يمينه ملكا. نعم، حتى ولو كان في خارج الصلاة، قال الله حتى ولو في خارج الصلاة ما ينبغي أن يبصق أمامه ولا عن يمينه، ولو كان عن يساره ولو كان في الصحراء يمشي. صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان بن بلال قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيئ التلول. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عمر بن حفص على أن النار والعياذ بالله نوعان: حار وبارد. يعذبون أهل النار، يعذبون بالنار بالحر الشديد الذي انتهى غليانه، فإذا يشرب سقط لحمه فمه، صلى الله عليه. ويعذبون تارة بالزمهرير البرد الشديد، لأن النار استأذن ربها، فأنا بنفسي نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فنفس الشتاء ما يوجد من الزم، أشد ما يوجد من الزمهرير، ونفس الصيف أشد ما يوجد من الحر، فهي نوعان بالعذاب، نوعان أعوذ بالله النار، حر والبر. نعم، أحسن الله إليك. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. قلتم حفظكم الله نفع بعلمكم. هذه الترجمة قصد بها المؤلف رحمه الله بيان حكم الإبراد بصلاة الظهر، والإبراد معناه تأخير صلاة الظهر حتى تنكسر حرارة الشمس لأنها تشتد في وقت الزوال، فإذا أخر الصلاة بعض الشيء ساعة أو قريبا من ذلك فإن حرارة الشمس تخف وتنكسر، وليس المراد أنه تذهب الحرارة بالكلية، والإبراد مستحب في أصح قولي العلماء وقيل واجب. وفي الحديث مشروعية الإبراد بالظهر عند شدة الحر، قوله صلى الله عليه وسلم: فأبردوا عن الصلاة أمر وهو للاستحباب، والذي صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في أول وقتها، وقال بعض العلماء إنه للوجوب للعلة، والعلة في الإبراد قوله صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحر من فيح جهنم، وجهنم في الأرض السابعة السفلى، وتبرز يوم القيامة كما جاء في الكتاب العزيز: وبرزت الجحيم لمن يرى. أما الجنة ففي أعلى عليين، وجاء في الحديث إنه يؤتى بالنار ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فتبرز وتكون على وجه الأرض. وبرزت الجحيم لمن يرى، نعم. وتسجر البحار وتكون جزءا منها. وفي هذا الحديث أن شدة الحر من فيح جهنم، وجاء في الحديث الآخر: لما اشتكت النار لربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فنفس الشتاء وذلك أشد ما يجد الناس من الزمهرير، ونفس الصيف وذلك أشد ما يجد الناس من الحر، فدل على أن النار فيها البرودة الشديدة والحرارة الشديدة. وقدم المؤلف رحمه الله باب الإبراد على باب وقت الظهر، وكان الأظهر أن يقدم وقت الظهر، لأن الإبراد يكون بعد دخول وقت الظهر، ووقت الظهر إذا زالت الشمس. مسألة: إذا صلى المرء في البيت أو كان جماعة يصلون في مكان مظلل أو في المكيف أو في المكيفات كما هو الآن، فلا حاجة إلى الإبراد، لأن المقصود من الإبراد انكسار شدة الحر حتى يؤدي الإنسان الصلاة بطمأنينة وحضور قلب. ولهذا قال العلماء: تكره الصلاة في مكان بارد شديد البرودة أو مكان حار شديد الحرارة، وعليه فإذا لم يكن هناك حر زالت العلة. قال بعض العلماء: يبقى الإبراد سنة باقية. الأغرب أنها الحكم يدور مع علة وجود العلم، فإذا لم يكن هناك يعني حر، لا في حر الآن، السيارة مكيفة والمساجد مكيفة، نعم. والطرق أحسن الله عملك، نعم، الطرق إلى المساجد، إيه؟ خروج للصلاة يعني، الطرق أكثر الناس السيارات الطرق قليل يعني، وقف السيارة يدخل المسجد في العالم، واللي يمشي نادر، والعبرة بالأغلب. أحسن الله عملك. وقوله: فأبرد، يقال أبرد إذا دخل في البرد، كأظهر إذا دخل في الظهيرة. والإمام ينظر في المسألة، إذا رأى فيه حر وأن الذين يمشون كثير ونؤثر يبرد حسن، نعم. صلى الله عليك. نعم. لا، إمام مسجد يقول ينظر، يعني إمام مسجد ينظر إذا كان هناك حاجة، هذا يختلف باختلاف الأحوال، قد يكون في بعض القرى شدة حر ولا يكون عندها مكيفات متوفرة فيبرد، أو يكون المسجد أكثر من يأتيه من يمشي على قدميه من مكان بعيد ويحصل لهم شدة فيبرد، نعم. صلى الله عليه. وقوله: فأبرد، يقال أبرد إذا دخل في البرد، كأظهر إذا دخل في الظهيرة، وأنجد إذا دخل نجدا، وأتهم إذا دخل تهامة، والأمر للاستحباب، وهذا هو المعتمد. وقيل أمر للإرشاد، وقيل للوجوب، لكن جمهور العلماء على أنه مستحب، وهذا هو الصواب. وعليه فلا تترك الجماعة من أجل الإبراد، فإذا صليت الجماعة في أول الوقت في شدة الحر صلى المرء معهم ولا يترك الجماعة، لأن الجماعة واجبة. ويبدأ الإبراد إذا انكسرت حرارة الشمس وذهب جزء من الوقت، ساعة أو ساعة إلا ربع تقريبا إلى آخر وقت الظهر، لكن لا ينبغي التأخير إلى آخر الوقت. إلى آخر الوقت، صحيح. وقوله: من فيح جهنم، هي جهنم حقيقة، كما في الحديث أن الله أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، والقول بأن المعنى مجازي لا وجه له. وإذا كان هذا من نفس جهنم، فكيف بمن ألقي في جهنم؟ صلى الله عليه. كلما ألقي فوج سألتهم سألت خسرت فألم تلقون فيها، صلى الله. جاء في الحديث فأمه ومن خفت فأمه هاوية، قيل المعنى أنه يلقى على أم رأسه، لا يدخل لا يمشي إليها برجليه. نعم صلى الله عليك. جاء في الحديث أن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ولولا أنها ضربت في البحر مرتين لما انتفعتم منها بشيء. وقوله أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه أراد أن يؤذن للظهر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، وجمع بينهما الشارح رحمه الله بأن معنى أذن يعني بدأ في الأذان. جمع بينهما الحافظ. الحافظ. نعم. يبدأ الحافظ. صلى الله عليه وسلم. وجمع بينهما الحافظ. وجمع بينهما الحافظ بأن معنى أذن يعني بدأ في الأذان، فلما بدأ في الأذان قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد فترك الأذان. قوله أبرد. وجمع بينهما قبله. وجمع بينهما. قبله. صلى الله عليه وسلم. وقوله أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبرد. نعم. وفي الحديث الآخر أنه أراد أن يؤذن للظهر. وجمع بينهما الحافظ. فقال صلى الله عليه وسلم أبرد وجمع بينهما الحافظ رحمه الله بأن معنى أذن يعني بدأ في الأذان. فلما بدأ في الأذان قال صلى الله عليه وسلم أبرد فترك الأذان. هذا كلام موجود في الفتح. نعم. طيب. بس كلمة الشارح ينبغي تبدأ بكلمة الحافظ بس. نعم. وقوله أبرد، أبرد يعني لما أراد المؤذن أن يستمر يعني يكمل الأذان قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، والتكرار للتأكيد. قوله حتى رأينا فيئة تلول يعني حتى صار للجدران ظل. قوله فأبردوا أمر، وأصل الأمر أنه للوجوب، لكن صرفوا عن الوجوب الحديث التي فيها المبادرة بالصلاة أول الوقت. حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة في أول وقتها، وهذا يدل على أن الأمر للاستحباب، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء. قال بعض أهل العلم إنه للوجوب. في هذا الحديث أن النار اشتدت وأكل بعضها بعضا فأرادت أن تتنفس، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فنفس الشتاء هو أشد ما يجد الناس من الزمهرير، ونفس الصيف هو أشد ما يجد الناس من الحر. فهذا دال على أن النار قسمان، قسم حار وقسم بارد. صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله أبردوا بالظهر سبق أنه أمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك صلى الله عليه وسلم أن الأذان يؤخر عن وقته إذا أراد الإبراد. نعم. أو تأخير صلاة العشاء مثلا. نعم يؤخر يقرب الصلاة. نعم. صلى الله عليك. لأنه إذا أذن جاء الناس عندك موقف. نعم الآن كملت الشرح. نعم انتهى. باب الإبراد بالظهر في السفر. بارك صلى الله عليك. بعد العيد بشر إن شاء الله صحيح مسلم. صلى الله عليك. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله يا شيخ.